تتوصل لا تفارقني حبيبي لو ثواني لا تفارقني حبيبي لو تشوف بغيبتك وش هو حصل تتدورني وانا واقف مكاني تتدورني هاي ضميتك بعدوك ويتك وصل يا نبا